الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى ما يتعلق بسجود السهو في أحكام الصلاة، بعد أن تم الكلام عن أنواع الصلاة، سواء منها المفروض العيني أو المفروض الكفائي أو السنن. قال رحمه الله تعالى: فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت، ومن يزيد سهوا سجد بعد كذا، والنقص غلب إن ورد. قوله رحمه الله تعالى فصل، قد تقدم الكلام على أن الفصل المقصود به فصل ما سبق عما يأتي، ولذلك قال فصل ثم قال لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت. طبعا سجود السهو مشروع بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد، والسجود هذا جبر للنقص الذي اعتار الصلاة. هذا النقص أو هذا الخلل الذي وقع في الصلاة إما أن يكون زيادة، وإما أن يكون نقصا. فالإمام رحمه الله تعالى قال فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان، يعني يسجد سجدتين. طبعا السهو سجدتان، من سهى فيسن في حقه أن يسجد سجدتين، وهاتان السجدتان العلماء لهم مذاهب في أين تقعان، هل تقعان قبل السلام أم تقعان بعد السلام. لماذا؟ لاختلاف الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأوسط فسجد قبل السلام، واضح؟ و سجد كذلك في حديث ذي اليدين لما سلم من ركعتين، سلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين فنبهه ذي اليدين، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقالوا نعم لقد سلمت من ركعتين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم سجد بعد السلام، واضح؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خامسة، واضح؟ وسجد كذلك للسهو. إذن فالسهو يسن له ماذا؟ السجود. وعلماؤنا رحمهم الله معتمدهم في القول بأن نقص السنن يسجد له قبل السلام هو حديث التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأوسط فسجد له قبل السلام، فقالوا هذا نقص فسجد له قبل السلام، واضح؟ وأما في حديث ذي اليدين فقد سجد بعد السلام، فقالوا زاد فيه سلاما فسجد بعد السلام، واضح الكلام؟ من هنا جاءهم أو من هنا قعدوا قاعدتهم المشهورة أن النقصان في الصلاة يسجد له ماذا؟ قبل السلام، والزيادة يسجد لها بعد السلام. نعم، هناك بعض الفروع التي خرجت عن هذه القاعدة لعلمائنا رحمهم الله، ولكن حملوا الأمر على الغالب، وهو السهل حتى بالنسبة للمكلف. قال فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن، ثم قال إن أكدت، ومعنى قوله إن أكدت بمعنى أنه لا يسجد للسنن هذه إن نسيت إلا إن كانت سنن مؤكدة، واضح؟ وقد مر معنا في باب السنن أنه قال وهذا أكد، ذكر ثمانية سنن وقال وهذا أكد، فهذا المؤكد هو الذي يسجد له إن نسي، أما غيره فلا يسجد له. قال إن أكدت، ثم قال ومن يزيد سهوا، يعني من زاد شيئا ساهيا فإنه ماذا يصنع؟ يسجد للسهو بعد السلام، هكذا قالوا. واضح. والذي خرج من القاعدة عند علمائنا رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خامسة فسجد قبل السلام. واضح. فسجد قبل السلام، قالوا هذه زيادة ولم يسجد لها بعد السلام. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إنما سجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا قبل السلام لكي تشفع له صلاته. واضح الكلام؟ مفهوم؟ لأنه مثلا لو صلى المغرب أربعا، المغرب لا يصلى أربعا، المغرب كم؟ ثلاث، فهواش وتر، المغرب وتر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إحدى صلاتي العشي من الظهر والعصر صلىها خمسا، بمعنى لا بد أن يشفعها لكي تصير شفعا، ولذلك سجد سجدتين قبل السلام. قال ومن يزيد سهوا سجد بعد، أي بعد السلام. ثم قال بعد كذا، قال والنقص غلب إن ورد، بمعنى إذا ورد أو إذا اجتمعت الزيادة واجتمع النقص معا، إذا اجتمع الزيادة والنقص فإنه يغلب النقص فيسجد قبل السلام. سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، قال الشارح رحمه الله قوله فصل لنقص إلى قوله إن ورد، ذكر في هذا الفصل بعض مسائل السهو، فأخبر أن من سهى في صلاته بنقص سنة واحدة مؤكدة، كما إذا أصر في موضع الجهر في الفريضة، نعم، أو سهى بنقص إذا أسر في موضع الجهر، فهذا نقص. لماذا؟ لأنه يجب عليه، لأنه يسن له أن يجهر. زين. أو سهى بنقص سنن متعددة كترك الصورة التي مع أم القرآن في الفريضة. في الفريضة أيضا، إذ في تركها ثلاث سنن قراءتها ثلاث، إذ في تركها ثلاث سنن، وإنما ذكر هذا حتى لا يسجد لكل سنة على حدة، بل هذا السهو كله وإن تعدد يسجد له ماذا؟ سجدتان فقط. زيد. إذ في تركها ثلاث سنن، قراءتها وصفة قراءتها من سر أو جهر والقيام لها، فإنه يسن في حقه أن يطلب منه على جهة السنية أن يسجد سجدتين قبل السلام، يريد بعد فراغ تشهده، ثم يعيد التشهد على المشهور ثم يسلم. قوله ثم يعيد التشهد على المشهور، طبعا المسألة خلافية، وسبب الخلاف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم فسجد لسهوه ثم تشهد ثم سلم. واضح. فالحفاظ أو جماعة من حفاظ الحديث حكموا على قوله ثم تشهد بالشدود، قالوا هذه الزيادة ثم تشهد شاذة. واضح الكلام؟ فلم يعملوا بها، فقالوا إذا سجد للسهو يسلم مباشرة. واضح الكلام؟ وأما غيرهم فصححوا الزيادة وقالوا الزيادة صحيحة، ثم عضدوا ذلك بالقياس، وهو أن بعد السجود يكون التشهد فيصلا بين ماذا؟ بين السجود والسلام. الفصل بين السجود والسلام وماذا؟ هو التشهد. واضح الكلام؟ ولا توجد صلاة يسجد فيها ثم يسلم. واضح الكلام؟ يعني عضدوه بماذا؟ قياس. عضدوه بالقياس. ومنهم من فرق بين أن يكون السجود قبل السلام وبين أن يكون السجود بعد السلام. قالوا إن كان السجود قبل السلام يسلم من دون تشهد، لأنه قد تشهد، وإن كان السجود بعد السلام فإنه يتشهد. واضح. لأن هذا السجود منفصل، لأن هذا السجود منفصل. زيد. أن يطلب منه على جهة السنية أن يسجد سجدتين قبل السلام، يريد بعد فراغ تشهده، ثم يعيد التشهد على المشهور، ثم يسلم، وقيل لا يعيده، وقيل لا يعيده. نعم. وأن من سهى بزيادة قولا بإعادة التشهد وعدم إعادته، ثم القول بالتفصيل. زيد. وأن من سهى بزيادة كمن قام لخامسة أو جهر في محل السر في الفريضة أيضا، فإنه يسن في حقه أن يسجد سجدتين بعد السلام، يريد يحرم لهما، ولا يرفع يديه ويهوي ساجدا بتكبيرة الإحرام، ويتشهد ويسلم جهرا وأن من سهى بزيادة مع نقصان، كأن يترك الصورة مع الفريضة، كأن يترك الصورة من الفريضة أو يقوم للخامسة، فإنه يغلب النقصان ويسجد قبل السلام، يغلب النقصان ويسجد بعد السلام. وسبك البيت الأول يسن سجدتان كائنتان، فإنه يغلب النقصان ويسجد قبل السلام. قبل السلام. سيرس. ويسجد قبل السلام. وسبك البيت الأول يسن سجدتان كائنتان. السبك هنا يقصد به أن يرتبه، لأن أحيانا الناظم قد لا يسعفه النظم في سرد ما يريد، فماذا يصنع؟ فيقدم ويؤخر لكي يحافظ أولا على تفعيلات العروض، واضح، ولكي يحافظ كذلك على الإيجاز، لأن المقصود بالنظم جمع المعلومات، جمع المعلومات الكثيرة في جمل قصيرة موجزة. زين. وسبق البيت الأول يسن سجدتان كائنتان قبل السلام لنقص سنة مؤكدة أو سنن حال كون النقص المذكور سهوا. وقوله إن أكدت، بمعنى إذا لم يكن سهوا كان عمدا مثلا، وضح الكلام، إذا كان عمدا لا يسجد للسهو، بل إن أخل هذا العمد بركن من أركان الصلاة، ماذا يصنع؟ يعيد الركعة، يلغي تلك الركعة ويعيدها، واضح. أما إن كان إخلالا بسنة من السنن فإنه يتمادى في صلاته ولا يسجد للسهو، واضح، لأن السجود مشروع للسهو وليس للعمد. زيد. وقوله إن أكدت شرط في ترتب السجود لترك سنة واحدة، أما ترتبه لنقص سنن أو لنقص سنة مع زيادة فلا يشترط تأكدها، والله أعلم. نعم، بمعنى إذا كان مثلا أخل بمندوبات متعددة سهوا فإنه يسجد للسهو. زيد. وحذف مفعول يزيد ليشمل الزائد القول والفعل، والتشبيه في قوله كذا راجع إلى الحكم وهو السنية. القول كالجهر، القول كماذا؟ كالجهر، وكتكبيرات الانتقال، واضح. وأما الفعل فكالجلوس للتشهد ورفع اليدين عند التكبير، فهذا كله إن نسي يسجد له قبل السلام. زين. كذا راجع إلى الحكم وهو السنية وإلى عدد السجدات. والسنن المؤكدة ثمان، وتقدمت في قول الناظم سننها الصورة بعد الواقية، بعد إلى الوفية. سننها الصورة بعد الوفية إلى قوله هذا أكد. ونقلها في التوضيح عن المقدمات فقال وإنما يسجد للمؤكد منها وهي ثمان: قراءة ما سوى أم القرآن، والجهر والإسرار، والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، والتحميد، والتشهد الأول، والجلوس له، والتشهد الأخير. وأما ما سواها فلا حكم لتركه، ولا فرق بينه وبين المستحبات إلا تأكيد فضلها. نعم، هنا قال يسجد المؤكد منها وهي ثمان: قراءة ما سوى أم القرآن، هي الصورة، والجهر والإسرار. لذلك قالوا سيناني الصورة والسر، الصورة والسر. ثم قالوا جيماني، وهو الجهر والجلوس. الجهر والجلوس، ثم قالوا شينان وهما التشهدان، ثم قالوا تاءان وهش التحميد والتكبير، التحميد والتكبير، التكبير. قالوا سينان شينان جيمان تاءان. سينان السورة والسير، شينان تشهدان، تشهدان جيمان الجار والجلوس، الجهر والجلوس. زيد تاءان، تاءان التكبير والتحميد، التكبير والتحميد، والتحميد معنى التحميد سمع الله لمن حمده، التحميد معناه سمع الله لمن حمده، لمن حمده. هكذا ضبطوا. زيد ونقلها في التوضيح عن المقدمة، ونقلها، ونقلها. هذا قد مر معك وقد زاد الناظم. سير مش هو نقل ونقلها ولنقلها كيف ميارش. ونقلها في التوضيح عن المقدمات فقال وإنما نقلها في التوضيح، يعني من الشيخ خليل ابن الحاجب رحمه الله في الشيخ خليل في شرحه على جامع الأمهات لابن الحاجب، ابن الحاجب. ونقلها عن المقدمات لمن؟ ابن عبد الواشد، لابن رشد. المقدمات الممهدات، لا الجد، دائما علماء المالكية لا يعترفون بالحفيد. لماذا؟ لمن طلبه من الفلسفة، واضح، ولذلك طرحوه، واضح كلام. ابن رشد الحفيد، المالكية لا يرفعون به رأسا، بل يرفعون رأسا بجده ابن رشد، أبو الوليد ابن رشد القاضي رحمه الله، المتوفى سنة 2500 للهجرة. أما ابن رشد الحفيد فلما تلوث بالفلسفة تركه علماؤنا، وإن كان نابغة رحمه الله. له كتابان نافعان، الضروري في أصول الفقه، اختصر فيه المستصفى للإمام الغزالي، وكتابه في فقه الخلاف بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو كتاب نفيس في بابه. أما غيره من الكتابات فلا تصلح لي طالب العلم. نعم زيد. وقد زاد الناظم فيما تقدم على هذه الثمان القيام للصورة في الركعة الأولى والثانية، والجلوس للتشهد الأخير غير ما يقع فيه السلام. نعم. وعلى ما في المقدمات كان ينشدنا شيخنا الإمام المتفنن أبو عبد الله سيدي محمد سملال الجزولي رحمه الله لغيره تقريبا للحفظ. لغيره بمعنى ليس هو ناظمها، واضح كلام، معنى ليس هو الناظم لهذه. نعم. ليس هو الناظم لهذه الأبيات. زيد سينان شينان كذا جيمان تاءان عد السنن الثمان، تاءان عد السنن الثمان. نعم سينان شينان كذا جيمان تاءان عد السنن الثمان، هكذا في بيت. لذلك قلت لكم يجمعون هذا في بعض الأرجاز وفي بعض الأنظمة تقريبا وتسهيلا لطالب العلم. زيد فالسينان السر والصورة، ورمز لهما بالسين لأنه أول حرف فيهما، والشينان التشهد الأول والثاني، رمز لهما بأول حرف من أصول الكلمة ليشهد. إذ لو اعتبر الزائد لالتبس بالتحميد والتكبير. إنه يجب أن يقول تآني تشهد تشهد. زين المشار لهما بالتآني ولم يعكس بالتآيني، المشار لهما بالتاءين ولم يعكس. هل هناك وجه لقولك التاء بالتاءان؟ أه؟ بالتاءان له وجه؟ هل له وجه؟ شنو؟ نعم الإلزام، واضح لغته إلزام المثنى الألف، إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها، غايتها الأصل يقول غايتيها، واضح. هذا يسمى لغة الإلزام، عليه رواية أو عليه قراءة قول الله عز وجل إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، واضح؟ لأن الأصل إن هذين، زيد سجي. المشار لهما بالتاءين ولم يعكس ذلك لاتحاد أول الأصول في الأولين وتعدده في الآخرين، في الأخيرين وتعدده في الأخيرين. في الآخرين، في الأخيرين وليس الآخرين. سير. وتعدده في الأخيرين، فاعتبر المتحد من في المحلين اختصارا من غير مراعاة كونه أصليا أو زائدا. والجيمان الجهر والجلوس للتشهد، وما ذكره الناظم من كون سجود السهو سنة قبليا كان أو بعديا هو المشهور، وقيل بوجوبه مطلقا وقيل بوجوب القبلي دون البعدي، وما ذكره من التفصيل في محله هو المشهور أيضا. وروي التخيير أي إن شاء سجد قبل السلام أو بعده. يروي هذا عن مالك رحمه الله، مالك رحمه الله قال إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعد السلام، والعلماء مجمعون على جوازه قبل السلام وبعد السلام. واضح الكلام؟ زين. وروي التخيير أي إن شاء سجد قبل السلام أو بعده كان لنقص أو زيادة أو لهما. والتفصيل المذكور في محله هو المطلوب ابتداء، أما بعد الوقوع والنزول فلا تبطل الصلاة بتأخير القبلي ولا بتقديم البعدي، والله أعلم. نعم. إذا سجد مثلا زاد فسجد قبل أو نقص فسجد بعد فلا إشكال، فالصلاة صحيحة ولا يسجد لهذا السهو مرة أخرى. مثلا لو سهى فلم يسجد للتشهد الأوسط مثلا حتى سلم فتذكر، ماذا يصنع؟ يسجد بعد السلام وصلاته صحيحة. واضح الكلام؟ ولا يسجد لأنه سهى في السجود. واضح الكلام؟ ومما من الطرائف المتعلقة بهذا الباب أنه سئل بعض النحاة عن هذه المسألة فقال لا يسجد لسجود السهو. قيل لهم الدليل، قال المصغر لا يصغر كتيب لا يصغر. قال المصغر لا يصغر. سير. وانظر بقية الكلام على ما يتعلق بسجود السهو قبليا أو بعديا، وعلى حكم السهو في النافلة، وعلى تعداد بعض ما لا سجود فيه مما يتوهم أن فيه السجود، وتعداد ما لا يبطل الصلاة مما يتوهم بطلانها به، وما يجوز للمصلي أن يفعله وما لا في الكبير. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى هي فرع عن سجود السهو، وهو نسيان سجود السهو. من نسي سجود السهو، قال رحمه الله واستدرك القبلية مع قرب السلام، القبلي يستدركه مع قرب السلام، واستدرك البعدية ولو من بعد عام. قرب السلام قيل يسجده إن كان لا زال في المسجد، يعني لم يخرج من المسجد، وقيل بل يسجد هذا القبلي إلى أوان الصلاة التالية. مثلا لو نسي التشهد الأوسط في الظهر ولم يسجد له ماذا يصنع؟ قالوا ما دام العصر لم يؤذن يسجد له. واضح الكلام؟ وأما البعدي فإنه يستدرك ولو من بعد عام. قوله ولو من بعد عام هذا مبالغة، بمعنى أنه يستدرك دائما. واضح الكلام؟ يستدرك دائما. ثم قال عن مقتدي يحمل هذين الإمام، بمعنى أن المقتدي المأموم إذا سهى فإنه لا يسجد للسهل للسهو لماذا؟ يحمله عنه الإمام، كما أن سهو الإمام يلزم ماذا؟ يلزم المأمومين. واضح؟ سهو الإمام يلزم المأمومين، أما سهو المأموم يحمله عنه الإمام. سير قوله واستدرك القبلية إلى قوله الإمام، أخبر أن من ترتب عليه سجود قبلي فنسيه حتى سلم ثم تذكره بقرب السلام فإنه يسجد حينئذ وهو مراده باستدراكه، ومفهومه أنه إن لم يذكره إلا بعد طول لا يستدركه ويفوت، وهو كذلك. ثم يبقى النظر في صحة الصلاة وبطلانها، فإن كان هذا السجود القبلي ترتب عن ترك ثلاث سنن فأكثر بطلت الصلاة على المشهور. واضح الكلام؟ قالوا إذا نسي سجود السهو القبلي وكان قد ترتب على ثلاث سنن فأكثر، فإن هذا يتسبب في ماذا؟ في بطلان الصلاة. لماذا؟ إنما نسي ثلاث سنن ثم نسي سجود السهو، هذا يدل على ماذا؟ على انتفاء الخشوع. واضح الكلام؟ على أن هذا الرجل يصلي وعقله غائب. واضح الكلام؟ قال بطلت الصلاة على المشهور، وقول على المشهور يعني أن هناك القول المقابل أنها صحيح، أنها صحيحة. زين؟ وإن ترتب على أقل من ذلك على أقل من ذلك ممنوع من الصرف، على أقل من ذلك فلا سجود، وصلاته صحيحة كما يأتي قريبا إن شاء الله. نعم. وأخبر أيضا أن من ترتب عليه سجود بعدي ونسيه فإنه يسجد متى ما ذكره فإنه يسجده متى ما ذكره، ولو ذكر بعد عام. يريد يسجده ولو ذكر سير ولو ذكر بعد عام يريد أو أقل أو أكثر. وأن الإمام يحمل عن المقتدي به أي مأموم مأمومه سهو الزيادة والنقصان، وعليهما تعود الإشارة في قوله هذين. فإذا سهى المأموم دون إمامه فلا سجود عليه، وهذا ما ما دام مقتديا بالإمام. ولذلك معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه تكلم في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو. وانت كلام كيف؟ وهذا ما دام مقتديا بالإمام. فإن كان المأموم مسبوقا فسلم إمامه فقام هو لقضاء ما فاته فسهى حينئذ فحكمه كالفذ، وسيأتي هذا للناظم حيث قال إن سلم. إذا كان مسبوقا ونستنا ماذا؟ المسبوق. إذا سهى المسبوق أين؟ بعد مفارقة الإمام. واضح؟ بعد مفارقة الإمام. أما إن سهى وهو مقتد بالإمام فإنه لا يسجد لذلك السهو. لماذا؟ لأنه حمله عنه الإمام. المسبوق إذا سهى بعد مفارقة الإمام فإنه يسجد للسهو. زيد. وسيأتي هذا للناظم حيث قال إن سلم الإمام قام قاضيا، إلى أن قال والسهو إذ ذاك احتمل على الاحتمال الثاني هناك وهو الصواب والله أعلم. نعم، هذا سيأتي معنا إن شاء الله. زيد. ويأتي الكلام على سجود السهو للمسبوق في قول الناظم ويسجد المسبوق قبل، لأنه عقد له فصلا، المسبوق جعل له أبياتا وحده. زيد. ويسجد المسبوق قبل الإمام البيتين إن شاء الله تعالى. المسبوق هذا سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل، لأن المسبوق يسجد مع الإمام السجود القبلي، وأما البعدي فإنه يتركه إلى أن يسلم إلى أن يسلم، هذا إن أدرك مع الإمام ركعة. أما إن أدرك دون الركعة بمعنى أنه يدرك معه شيئا، كان يدرك السجدتين، فإنه لا يسجد لسهو الإمام البعدي، أما القبلي فلا بد. واضح؟ القبلي لا زال في ذمة الإمام. قال رحمه الله: وبطلت بعمد نفخ أو كلام لغير إصلاح وبالمشغل عن فرض وفي نفقة أعاد. وبطلت بعمد نفخ أو كلام، هذا أتم به قوله عن مقتدي يحمل هذا الإمام، كان هذا هو الشطر الأول من البيت. من البيت الشطر الثاني قوله وبطلت بعمد نفخ أو كلام، ثم قال لغير إصلاح وبين مشغل عن فرض وفي الوقت أعاد ديسا، ثم قال وحادث وسهو زيد مثلي قهقهة وعمد شرب أكلي وسجدة قيء وذكر فرض أقل من ست كذكر البعض وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. هذه الأبيات جمع فيها مبطلات لا نقول الصلاة ولكن الركعة، تبطل هذه ماذا؟ تبطل الركعة، ثم هذه الركعة قد يتطور الأمر فماذا؟ فتبطل الصلاة كلها، وإلا فالأصل في مثل هذه أنها تبطل الركعة، ولكن كما سيأتي معنا أنها تصير ماذا؟ إلى إبطال الصلاة، تصير إلى إبطال الصلاة. قال رحمه الله: وبطلت بعمد نفخ، والنفخ هو إخراج حرفين من الفم من دون حاجة، فمثلا أف أو أخ هذه تبطل ماذا؟ تبطل الصلاة، واضح؟ تسبب ماذا؟ تسبب بطلان الصلاة. وبطلت بعمد نفخ لماذا؟ لأنهما حرفان يشكلان كلمة لا علاقة لها بماذا؟ بالصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حكم السلمي لما تكلم في الصلاة، قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، واضح؟ قال له: لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، واضح؟ قال بعمد نفخ، ثم قال أو كلام. النفخ قلنا إخراج حرفين من الفم كالصفير مثلا أو التعفف، فهذا كله إذا خرج عمدا يبطل الصلاة، والحقيقة بمعنى أنه ماذا يصنع هذا الشخص؟ يعيد الصلاة، يستأنف الصلاة. ثم قال طبعا إذا كان النفخ عمدا يبطل الصلاة، فالكلام عمدا من باب أولى، كذلك من باب أولى، فالكلام عمدا يبطل ماذا؟ يبطل الصلاة. والكلام العمد الذي يبطل الصلاة والذي ليس من جنس أفعال الصلاة كالتكبير والتحميد والتسبيح والاستغفار وغيره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر في صلاة الليل كلما مر بآية رحمة إلا وسأل، وكلما مر بآية عذاب إلا واستعذ، واضح الكلام؟ وهذا لا يبطل الصلاة. وثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه حمد الله بعد عطاسه داخل الصلاة ولم تبطل صلاته. لذلك الذي يبطل الصلاة الكلام الخارج عن ماذا؟ الخارج عن أقوالي وأفعالي الصلاة. ثم إنه قيد هذا الكلام الذي يبطل، قال لغير إصلاح. أما إن كان الكلام لإصلاح الصلاة فلا بأس، كان يقول له نسيت السجدة، واضح الكلام؟ الفتح على الإمام عموما لا يبطل الصلاة. ودليله حديث ذي اليدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين وقال له ذي اليدين: يا رسول الله نسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم تقصر ولم تنسى. قال: بل نسيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ فوقع ماذا؟ كلام بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ولم تبطل صلاتهم بذلك، بل قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس ركعتين ثم سلم، واضح الكلام؟ ولم تبطل صلاتهم. ولذلك قال لغير إصلاح، ثم قال وبالمشغل عن فرض، يعني تبطل الصلاة وبالمشغل عن فرض، واضح الكلام؟ كأن يحمل شيئا يمنعه من الركوع أو يمنعه من السجود وهو قادر، واضح الكلام؟ أو أن يحمل في فمه شيئا يمنعه من قراءة الفاتحة إذن كل ما يشغلك عن الفرض إذا اشتغلت به داخل الصلاة فإنه يبطل الصلاة. أو كالاستدارة مثلا، حتى حتى تصير القبلة وراءه مثلا، أو تصير مثلا عن يمينه أو عن شماله. ولذلك قال وبالمشغل عن فرض، ثم قال وفي الوقت أعد إذا يسن، بمعنى إذا اشتغلت بشيء عن المسنون، كأن قرأت الفاتحة فوضعت شيئا في فيك منعك من قراءة السورة، وهذا الكلام، أو اشتغلت بشيء منعك من ماذا؟ من الجلوس للتشهد الأوسط مثلا. واضح؟ هذا قد يقع. واضح؟ كأن يحمل شيئا مثلا. واضح؟ قال هذا إذا شغلك، هذا المشغل إذا شغلك عن السنة تعيد الصلاة في الوقت. لماذا؟ لأنك اشتغلت عن المسنون عمدا. واضح الكلام؟ وهذا هذا من باب أولى، الذي ترك السنة عمدا. من ترك السنة من السنين عمدا، قرأ الفاتحة فركع، قال له علماؤنا أعيد الصلاة في الوقت. ما معنى أعيد الصلاة في الوقت؟ أي أنه يستحب لك أن تعيد هذه الصلاة. لماذا؟ لأنك تركت السنة عمدا. واضح؟ وترك السنن عمدا وإن لم تؤدي إلى إبطال الصلاة فهذا نقص في الدين. واضح؟ قال وحدث، من أحدث داخل الصلاة فإنها تبطل بالإجماع. أجمع علماء المسلمين سلفا وخلفا أن من أحدث داخل الصلاة فإن وضوءه يبطل، ويسري هذا البطلان إلى الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى وسهو زيد المثل كمن ساها حتى زاد مثل الصلاة، فصلى الظهر ثمانيا أو صلى المغرب ستا أو صلى الصبح أربعا، فمن ساها حتى زاد مثل صلاته فهذا صلاته باطلة يعيدها. واضح؟ لأن ظاهر أن قلبه غير حاضر. ثم قال قهقهة إذا كان النفخ والكلام مبطل للصلاة فالقهقهة من باب أولى، وإنما نص عليها لأن بعض العلماء قال القهقهة تبطل حتى الوضوء، ويستندون على حديث ضعيف مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القهقهة تبطل الوضوء. الصواب أن القهقهة تبطل ماذا؟ تبطل الركعة، تبطل الصلاة. واضح الكلام؟ ومن ثم يفهم أن التبسم لا يبطل الصلاة، إنما الذي يبطل هو الضحك بالقهقهة. واضح الكلام؟ الضحك بالقهقهة هو الذي يبطل الصلاة. ثم قال وعمد شرب أكل، يعني أن يتعمد الشرب أو يتعمد الأكل داخل الصلاة. وهذا كثيرا ما يقع للناس في رمضان، يأكل بعض التمرات ويبقى في فيه شيء، فماذا يصنع؟ تجده هو يصلي ويمضغ. والكلام فيخشى على مثل هذا أن تبطل صلاته. لذلك من أكل هذه التميرات فليشرب ماء وليخلل فمه حتى لا يقع في هذا المحظور، أن يأكل ويشرب عمدا وهو داخل الصلاة. وهذا بالإجماع. ثم قال وسجدة، أي عمد زيادة سجدة. من زاد سجدة بطلت صلاته. والكلام ومن باب أولى، إن زاد ركوعا أو زاد ركعة، وهذا قد يقع للبعض. والكلام يقوم للركعة الخامسة فيسبح الناس به. والكلام وهذا قد وقع، فصلى الركعة ثم تشهد وسلم. قالوا له لما لم ترجع وقد سبحنا عليه؟ قال لا أرجع من الفرض إلى السنة. فين هذا الفرض انت؟ واش انت مقلوب ولا مالك؟ الصلاه كملت وتقول يا بدي نمشي للفرض، شنو الفرض؟ واحد الكلام ولا لا؟ اذا هذه الزياده العمد بدا هؤلاء الان، هذا بطلت صلاته، ومن تابعه من الناس فصلاته باطله كذلك. لذلك اذا تحقق المأموم زياده الامام، وسياتي معنا ان شاء الله، اذا تحقق انه زاد لا يتبعه. واضح؟ لان صلاته باطله وانت تعلم بطلانها، ومن علمت بطلان صلاته فلا يجوز لك أن تصلي خلفه. قال رحمه الله قيء، والحكرم يعني خروج خروج القيء والكلام. وقال بعضهم بل إذا بلع قاء حتى امتلأ فمه ثم بلع، لأن هذا يكون إيش؟ آكلا آكلا عمدا والكلام. وقيل مطلق القيء يبطل يبطل الصلاة قيء، ثم قال وذكر فرض أقل من ستين كذكر البعض. أولا قال ذكر فرض أقل من ست، مسلم دخل إلى الصلاة يصلي الصلاة الحاضرة يصلي العشاء الآن، ثم تذكر أن عليه الصبح أو أن عليه الظهر، فصلاته هذه تكون أش تكون ماذا؟ باطلة. ماذا يصنع؟ يسلم من ركعتين إن كان فدا، أما إن كان خلف الإمام فإنه يتمادى في صلاته حتى يصلي حتى يسلم الإمام، ثم يقوم فيصلي الصلاة التي فاتته ويعيد هذه. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها متى ذكرها، فوقتها متى ذكرها. فأنت تصلي العشاء ولك إيش وقت وصل عندك أنت؟ ناصر وقت الظهر، فوقتها متى ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. إذن وقت تلك الصلاة وهذا الوقت الذي تذكرت فيها تلك الصلاة وقتها، فتكون قد صليت هذه الصلاة التي تصلي الآن قد صليتها قبل الوقت، صليتها قبل الوقت. علاش؟ لأن أنت دخل عندك الظهر والحكلام، واش كتصلي أنت الآن؟ العيشة أنت مازال موصل عندك، شنو وصل عندك؟ ظهر والحكلام. وإنما قالوا لا يسلم خلف الإمام أو لا يخرج من خلف الإمام، واضح، مراعاة للخلاف والحكلام، مراعاة للخلاف. والعلماء رحمهم الله لا يستطيعون أن يقولوا لشخص أنقض صلاتك إلا باليقين. شليق الله أكبر من رفع يديه وقال الله أكبر وضع اليوم العالم بدأ يصلي، لا يجوز أن يخرج من تلك الصلاة إلا بدليل أش يقيني، واضح. ولكن لما رأوا رحمهم الله أن اليقين هنا غير موجود، إنما هو ظن، رحم الله مالكا قال إنما نظن ظنا وما نحن بمستيقنين، هكذا كان يقول رحمه الله، واضح. وكان يقول هذا حتى لا يجزم، حتى لا يجعل الناس كلامه وحيا يرجع إليه رحمه الله. ولذلك قالوا إذا كان خلف الإمام فإنه يتمادى معه في صلاته لا يسلم، ثم يعيد الصلاة الفائتة والحاضرة والكلام. ولكن هذا بشرط إذا كان أقل من ست صلوات، مفهوم الكلام؟ يعني صلاة واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس. أما إن كانت ست صلوات فلا. لماذا؟ لأن صلاة اليوم تحل محل صلاة البارحة، مفهوم الكلام لله؟ مفهوم. مثلا لو لم يصلي البارحة كله، واضح، ما صلى الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، واضح الكلام. فالآن أراد أن يصلي العشاء، لا بأس، يصلي العشاء أولا ثم يقضي ما عليه بعد ذلك، ولا يعيد هذه التي صلى مع الناس الآن، مفهوم الكلام؟ لماذا؟ لأن عليه عشاء آخر، فيكون كمن صلى العشاء الماضية. الشاهد هنا أنه ينوي العشاء الحاضرة ثم بعد ذلك يعيد الفعل، يصلي الباقي. قال رحمه الله كذكر البعض، الكاف للتشبيه، معناه من ذكر بعض الصلاة من الصلوات السابقة. مثلا أنا الآن أصلي العشاء فذكرت أنني نسيت ركعة في العصر، أو نسيت ركوعا في العصر، أو نسيت سجودا في العصر، نفس الشيء. لماذا؟ لأن تلك الصلاة بطلت، واضح، وذكرتها في هذه الصلاة، فوقت تلك الصلاة والحاضر عندي الآن، واضح كلام، وأنا في حكم الناس، واضح. قال كذكر البعض. ثم قال وفوت قبلي ثلاث سنن، قد مر معنا قبل قليل، إذا نسي ثلاث سنن فسلم وضح الكلام ونسي السجود السهوي. فالمشهور أن صلاته هذه باطلة، ولكن بماذا؟ قال بفصل مسجدين، بمعنى أن يخرج من المسجد، أن يخرج من المسجد. لماذا قالوا بفصل مسجدين؟ لأنه يلزم من فصل المسجد أمور. الأمر الأول أنه أن يستدبر قبلة. أنه استدبر القبلة. ثانيا أن يمر على المكان نجيس، على المكان النجس. ثالثا أن يتكلم بما ينافي الصلاة، بما ينافي الصلاة. فهذه كلها أمور جعلتهم يحددون طول الزمن بماذا؟ بالفصل المسجد، بفصل المسجد، بأن يخرج من المسجد. يعني ما دام داخل المسجد فيجوز أن يأتي بماذا؟ أن يأتي بذلك القبلي. قال كطول الزمن، طول الزمن هذا إذا تذكر، يعني إذا كان فصل المسجد هو المعتبر في طول الزمن، فطول الزمن كاليوم واليومين ونحوه فمن باب أولى. سير سيدي السلام ورحمة الله وبركاته. قوله وبطلت بعمد إلى قوله الزمن، أخبر أن الصلاة تبطل بأشياء منها أن ينفخ المصلي في صلاته عامدا، أن ينفخ المصلي في صلاته عامدا. قال في الرسالة والنفخ لابن أبي زيد، قال في الرسالة لابن أبي زيد رحمه الله زيد، والنفخ في الصلاة كالكلام، والعامد لذلك مفسد لصلاته. قال ابن القاسم وإن كان ساهيا سجد لسهوه. نعم، لأنها زيادة، إن كان ساهيا سجد لسهوه لأنها زيادة ليست من الصلاة. زيد، ومنها تعمد الكلام لغير إصلاح الصلاة، فقوله أو كلام عطف على نفخ مدخول لعمد. أما تعمد الكلام لإصلاحها فغير مبطل ولا شيء فيه. نعم. ما لم يكثر فتبطل به، ما لم يكثر بمعنى إذا كثر من غير حاجة. واضح، لأن المسلم إذا كان خلف الإمام يفتح عليه يقول له كيت وكيت، فإن أخذ في الرد فخرج الموضوع، عاد سيدي كذا كذا كذا، واضح كلام، يعودي سجد، يعودي كذا، ينبه الإمام تنبيها أو تنبيهين ثم يترك. واضح كلام، ينبه تنبيهين أو تنبيهين ثم يترك، لا أن يكثر الكلام. زيد، وأما الكلام سهوا ففيه سجود السهو بعد السلام، ومنها ما يشغل المصلي في صلاته حتى يترك فرضا من فرائضها كالقيام أو الركوع ونحوهما، فإن الصلاة تبطل بذلك أيضا، فإن شغله ذلك عن السنن فقط وأتى بفرائضها فلا تبطل ويعيدها في الوقت. فقوله بالمشغل عطف على بعمد، ولذلك أعاد الباء. ومنها طرو الحدث، طرو من فعل طار أي يطرأ، ومنها طرو الحدث في الصلاة كخروج ريح ونحوه، على أي وجه كان، سهوا أو عمدا، غلبة أو اختيارا، لما مر أن طهارة الحدث شرط ابتداء ودواما. شرط ابتداء ودواما. فقوله وحدث معطوف على عمد أيضا، فهو مدخول للباء وليس معطوفا على نفخ، فيكون مدخول لعمد إذ مدخولا، فيكون مدخولا خبر يكون، فيكون مدخولا لعمد إذ لا فرق بين العمد وغيره كما مر. ومنها أن يزيد في الصلاة مثلها سهوا، كأن يصلي الرباعية ثمانية أو الثنائية أربعة، وفي إلحاق المغرب بالرباعية فلا تبطل إلا بزيادة أربعين، أو بالثنائية فتبطل بزيادة ركعتين، قولان حكاهما ابن الحاجب. وفهم لماذا تبطل صلاة المغرب بزيادة ثلاثة أو بزيادة أربعة؟ قولان، زين، زيادة اثنين، بزيادة اثنين أو أربعة. وفهم من كلامه أن السهو بزيادة أقل من مثل الصلاة غير مبطل،

فهنا العلماء لا إشكال إلا في رغبة الفجر وفي الوتر. نافي الوتر، من ذكر الوتر في صلاة الصبح، من ذكر الوتر في صلاة الصبح فإنه يصلي ركعتين ثم يسلم إن كان فدا، ثم يصلي الوتر ثم بعد ذلك يصلي الفجر والصبح، واضح الكلام؟ أما إن كان خلف الإمام فإنه يبقى مسجون الإمام، فإذا سلم الإمام صلى الوتر ثم صلى الفجر ثم صلى صلاة الصبح، واضح؟ إذن فالوتر من ذكره داخل صلاة الصبح جعلوا له هذه القاعدة، قاعدة مسجون الإمام. أما الباقي يعني إذا ذكر نفلا في فرض فإن هذا لا يؤثر على تلك الصلاة. نعم، هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.